كشجرة خبيثة

الله أكبر. حاضر. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وسخر لكم الفلك لتجري

لا إله إلا الله. الله يا مولانا. Whoa!